السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حبه. إخوانكم على الأبواب يجمعون تبرعات لصالح المكتب